بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 52 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى، والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم إن شاء الله تعالى على باب صلاة العيدين. في هذا الباب بين المؤلف رحمه الله عدة أحكام متعلقة بالعيدين، وأعلم أننا ولله الحمد في هذه الملة الإسلامية لنا أعياد، منها هذان العيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، ثم يضاف إليهما ما تقدم من عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فأصبحت الأعياد الشرعية 3 عيدان، هما الفطر والأضحى، وأفضلهما ماذا؟ الأضحى، ثم عيد الجمعة، وبه تكتمل الأعياد الشرعية. وأما ما عدا ذلك مما يسمى عيدا، فقد بين العلماء أن هذا من البدع ومن المحدثات، وربما في بعض أيضا تشبه بأعياد النصارى وغيرهم، فهي كلها مرفوضة، ولا يبقى عندك في الشريعة إلا هذه 3. قال المؤلف: وهي فرض كفاية. هكذا بين المؤلف حكمها، أنها فرض كفاية. ولعلك تذكر أن فرض الكفاية هو إذا قام به البعض ماذا؟ سقط عن الباقين، فيبقى في حق الباقين سنة، يبقى سنة في حق الباقين. وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور في الموضوع، أن فرض الكفاية، أن صلاة العيد فرض كفاية. لكن لتعلم قولا آخر، وهو أن هناك من قال إن صلاة العيدين إنها فرض عين، يجب على كل قادر أن يصليها، وإذا تخلف فإنه آثم، ليس فرض كفاية بل هي فرض عين. وهذا القول كان قد تبناه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قبل ذلك رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيدين فرض عين. أقول هي رواية عن أحمد، وقد تبناه شيخ الإسلام رحمه الله وقرره، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك عليه جمع من المعاصرين كشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، وقبلهم الشيخ ابن سعدي، كل هؤلاء يرون أنها فرض عين. وهؤلاء الذين قالوا أنها فرض عين، من أوضح أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها، وأمر أن تخرج للعيد، أن تخرج للعيد الحيض وذوات الخدور. فإذا أمر أن تخرج الحيض وذوات الخدور وهن لا يخرجن في الغالب، فإن خروج الرجال ماذا يكون؟ من باب أولى، من باب أولى وأحرى، إلى غير ذلك من الأدلة، لكن هذا من أوضحها. وهو تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على من ذكرت لك من الحيض وذوات الخدور التي لم تجر العادة بخروجهن كثيرا. إذا ما نلاحظه أو نسمعه من بعض المتساهلين في صلاة العيد فتجده ينام عن صلاة العيد، ربما يمضي ليلة العيد ساهرا ثم ينام عن الصلاة، وربما بعضهم ينام حتى عن الفجر في ذلك اليوم. كل هؤلاء على خطر، لا سيما الذين ينامون عن صلاة الفجر في ذلك اليوم. إذا ننهي المسألة هذه في بيان حكم صلاة العيدين وأنها فرض كفاية، والمرجح ما قلت لك أنها فرض عين. قال المؤلف: وشروطها، شروط ماذا؟ صلاة العيدين. قال: كالجمعة ما عدا الخطبتين. هذه حالة إلى شيء قريب، فمرت معنا شروط الجمعة، فالمؤلف يقول ما قيل هناك من شروط الجمعة فهو كذلك ثابت للعيدين، لكن يستثنى من الشروط ماذا؟ يستثنى الخطبتان. مر معنا أن الخطبتين في الجمعة أنهما شرط لصحتها، لا بد أن يكون في الجمعة خطبتان متقدمتان، لكن في العيدين ليس كذلك. في العيدين هما سنة، يعني يسن أن يخطب في العيدين. والواقع أن هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا جمع عظيم يحضر له الناس أو كثير من الناس، ثم يقال الخطبة السنة، هذا فيه نظر. ولذلك هناك قول آخر، وهو أن خطبة العيدين واجبة، يجب على الإمام أن يخطب، وهذا قول وجيه. لكن هل يجب أن يستمع الحاضرون وأن يبقوا؟ نقول ليس كذلك، لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالانصراف وقال: إنا نخطب، فمن شاء استمع أو من شاء بقي ومن شاء انصرف. إذا هذا هو وجه المخالفة بين خطبة العيدين وخطبة الجمعة، فنقول كلاهما واجب، يجب، ولا يمكن أن يليق أن يحضر الناس ثم يقال انصرفوا، ليس هناك خطبة. الخطبة من أهم ما يكون، صحيح الصلاة مهمة وشعيرة، لكن أيضا عظة الناس وتذكيرهم في الخطبة هذا من أوجب ما يتفضل لهم. إلا أن الحضور والاستماع لا يجب على الجميع، يجب على ما يحصل به المقصود، فمن انصرف فلا تثريب عليه. إذا نعود فنقول إن المؤلف يقول شروطها كالجمعة. ماذا مر معك من شروط الجمعة؟ مر معك ما يتعلق بالوقت، وسوف يأتي أيضا تنصيص المؤلف على ذلك. مر معنا ما يتعلق بالعدد، وأن الجمعة يشترط لها 40، كذلك هنا يشترطون للعيدين 40، ولكن ما قلناه هناك وأنه لا يلزم 40 يقال هنا، بمعنى إذا حضر كم قلنا؟ 3، إذا حضر 3 وصلوا جمعة أو عيدين فهذا صحيح. إذا هذه الشروط قلنا الوقت والعدد وماذا؟ وخطبتان تكلمنا عليهم. الاستيطان أن يكونوا مستوطنين في مكان، نقول نعم لا بد من هذا، ليس من حق المسافر أن يصلي جمعة أو أن يقيم جمعة أو عيدا، هذا صحيح. أما ما يتعلق بالخطبة فكما سمعت، والوقت سيأتي التعليق عليه. قال المؤلف بعد ذلك، قال: وتسن بالصحراء. نعم، هذه السنة أن تصلى بالصحراء. قيد بعضهم هذا، قالوا: إن كانت قريبة، يعني إن كانت الصحراء قريبة. أما إذا كانت الصحراء بعيدة كما هي الحال الآن في كثير من المدن، فالصحراء تحتاج إلى ارتحال إليها، لأن الناس عمروا في البلد وبعدت الصحاري عنهم، فهذا لا يشرع أو لا تبقى السنية على كلامهم، إنما هي إذا كانت الصحراء قريبة. استثنى بعضهم أيضا من ذلك مكة لوجود الكعبة، فقالوا لا يليق أن يخرجوا عن الكعبة بل يصلون العيدين في المسجد الحرام. هل نستثني المسجد النبوي؟ الجواب لا يستثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان لا يصلي العيدين في المسجد النبوي، وكان يخرج بالناس إلى المصلى المعروف بمصلى العيد. إذا هذا هو الحكم بالنسبة للمكان أنه سنة، لكن لما كثر الناس الآن وصعب عليهم أن يصلوا في الصحاري، وأيضا كان يشق على بعض الناس أن يصلي في الصحراء من جهة تغير الأجواء الآن ومن جهة حساسية كثير من الناس، فيقال لا حرج أن يجمع بين الأمرين، لا تلغى المصليات العيد في الصحاري وتبقى مساجد لمن يريدها، والوضع كذلك الآن أنها تقام العيد في مصليات العيد المعروفة وفي مساجد معروفة جوامع، والأمر في ذلك سعة إن شاء الله. قال بعد ذلك: ويكره التنفل قبلها وبعدها، قبل مفارقة المصلى يكره التنفل. قول يكره، الكراهية مر معنا كثيرا أن حكم شرعي تحتاج إلى دليل، فعليه لو أن إنسانا جاء إلى الصلاة وتنفل، أو لما صلى العيد تنفل، فعلى كلام المؤلف يكون هذا مكروها. لماذا؟ ما الدليل؟ ليس هناك دليل إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى وصلى بالناس العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا هو الذي حصل. فإذا كان كذلك فالحديث كما ترى لا يدل على أن هذا مكروه. هذا إنسان جاء إلى المصلى أو جاء إلى مسجد تقام فيه صلاة العيد، فكون يكره أن يتنفل هذا فيه نظر، لا سيما إذا كان الوقت ليس وقت نهي، يعني ارتفعت الشمس وتأخر الإمام أو نعلم أن وقته فيه متسع، فالقول بأن هذا يكره فيه نظر. لكن نعم، لو قال هذه الصلاة قبلية لصلاة العيد فهنا يقال ما الدليل؟ ما عندنا صلاة قبلية، لكن عندنا صلاة لمن يريدها، نفل مطلق، ليس الوقت وقت نهي، فكونه ينهى أو يكره هذا لا شك أنه يحتاج إلى دليل. كذلك بعدها، صلوا العيد وهذا إنسان قال لعلي أصلي ركعتين قبل أن أصرف حتى يخف الناس من الزحام وأخرج بعد ذهابي التجمع عند الأبواب، فإن ما يقال أن هذا مكروه، لا يقال أن هذا مكروه لأن هذا يحتاج إلى دليل. طيب، علم من كلام المؤلف أنه يصلي تحية المسجد أو لا يصليها؟ لا يصليها، لأنهم يرون أن مصلى العيد ليس بمسجد، ليس بمسجد، على خلاف عند الفقهاء أيضا، لكن المرجح أن مصلى العيد مسجد، فعليه يصلي تحية المسجد، يصليها كما يصليها في غيرها من المساجد. إذن نعود فنقول إن كلام المؤلف بالكراهة في التنفل قبلها وبعدها، قبل مفارقة المصلى، هذا فيه نظر، إلا لإنسان يعتقد أن هناك شيئا يسن قبل العيد، فكما قلت في التقرير. قال بعدها: ووقتها كصلاة الضحى. وقت ماذا؟ صلاة العيد كصلاة الضحى. ألا يغنينا هذا عما سبق لما قال: وشروطها كالجمعة؟ قد يغنينا هذا، لكن هذا في توضيح. فالمؤلف يرى أن صلاة العيد كصلاة الضحى. متى تشرع صلاة الضحى؟ بعد ارتفاع الشمس، فإذا طلعت وارتفعت فإن صلاة الضحى تشرع. إذن صلاة العيد تشرع بعد ارتفاع الشمس. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، لماذا؟ لماذا لم يعلموا؟ لاختلاف مثلا الكلام حول الرؤية، لضعف وسائل الاتصال، أشياء كثيرة. وقد حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم أصبحوا صائمين في إحدى السنوات ثم جاءهم الخبر في آخر النهار، هذا هو لفظ الحديث، في آخر النهار، وآخر النهار يعني يبدأ من بعد الزوال، فعليه إذا جاء الخبر متأخرا بعد الزوال فإنهم يفطرون لأن اليوم ليس يوم صيام. ثم صلاة العيد يخرجون لها من الغد، يخرجون لها من الغد لأن وقتها انتهى، فيصلونها من الغد قضاء. إذ هذا معنى كلام المؤلف، قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. قال بعدها: وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. سن تبكير المأموم، لماذا يسن؟ لعموم الأدلة بالأمر بالمسارعة والمسابقة. ولهذا كان بعض السلف أنهم يخرجون للمصليات الأعياد من بعد صلاة الفجر، يصلون الفجر ثم يذهبون. هذا بالنسبة للمأموم، فالتبكير سنة لعموم أدلة المسارعة. قال: وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يعني لا يسن للإمام أن يتقدم سواء جلس مع المأمومين أو جلس في مكان آخر، بل يقال: ابق في مكانك حتى يأتي أو يقرب وقت إقامة الصلاة فلتحضر. وهذا الكلام لا شك أنه صحيح، وهو موافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال الإمام: أنا أتقدم حتى لا يحبسني الطريق وتمسكني السيارات وما أشبه ذلك، فالأمر في سعة، لكن ليس تقدمه مسنونا، بل السنة لا يأتي إلا كما قال المؤلف إلى وقت الصلاة. طيب، تأخر الإمام إلى وقت الصلاة، هل يفرق بين العيد في الفطر والعيد في الأضحى؟ هل يفرق؟ لا يفرق، لكن التفريق أن صلاة العيد نفسها في الفطر يشرع تأخيرها، وصلاة العيد في الأضحى يشرع تقديمها، وعلى هذا العمل. والواقع أن هذا مبني على الطريقة السابقة، وهو أن الناس يحتاجون أن يتأخروا في صلاة الفطر لأي سبب؟ حتى يخرجوا زكاة الفطر. لكن في وقتنا الحاضر أظن أن غالب الناس يخرجونها قبل ذلك، يعني يندر أو نقول يقل أن يخرج الناس زكاة الفطر قبل الصلاة، يوجد هذا لكنه قليل. وعليه نقول إن الحكم يدور مع علته في هذه المسألة. قال بعدها: وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. نعم، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا مضى في طريق، يعني إذا ذهب المصلى من طريق، أن يرجع من طريق آخر. لماذا؟ ليس هناك علة يعني مجزوم بها، فبعضهم يقول ليكثر أو ليظهر الشعيرة في هذا البلد، إذا كان يذهب من طريق ويرجع من طريق فالشعيرة تظهر، والناس يعني يرون يعني الناس ذاهبين وراجعين، فيكون أبلغ في إظهار الشعيرة. وبعضهم يقول ليواسي من كان في طريقه ذهابا وإيابا، وبعضهم يقول لتشهد له الملائكة في الطريقين. وكل هذه تعاليل لا نجزم بشيء منها، إنما الذي نجزم به أن هذا من السنة، أن يذهب من طريق ويرجع من آخر. هل يشمل هذا سائق السيارات؟ هل يشمل هذا سائق السيارات؟ أو هذا خاص في المشاة؟ يشمل، هذا عام. طيب، هل من مخالفة الطريق أن يذهب مع طريق الرايح ويرجع مع الطريق الجاي؟ هل هذه مخالفة؟ ليست مخالفة، يعني ما يحصل بها السنة، ما يحصل بها السنة، لأن الطريق واحد، لكنه قسم إلى قسمين. إذا لابد أن تذهب من طريق مغاير لهذا، أما عكسه أو الرجوع مع طريق الرجوع فهذا ما في تغيير. طيب، قال: وإذا مضى في طريق رجع في أخرى. قال: وكذا الجمعة، يعني هذه السنة تشرع أيضا في الجمعة، وهذا من باب القياس، أنه يقاس على العيد الجمعة. وهذا القياس إذا فتحناه فإننا نقيس عليه أشياء كثيرة. قال: ويستحب في كل طاعة، يعني لو ذهبت مثلا لصلة رحمك لعيادة مريض فاذهب من طريق وارجع من آخر، إذا ذهبت إلى حلقة علم فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر، وهذا ليس بصحيح، هذا التوسع في القياس غير صحيح. والصواب أن يكتفى بصلاة العيدين كما هي السنة الواضحة، حتى الجمعة لا تشرع فيها المغايرة لعدم الدليل ولعدم صحة القياس. قال بعده: وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه صفة الصلاة أنها ركعتان ركعتان. أما المغايرة فيها ففي هذه التكبيرة الزوائد، قال: يكبر في الأولى ستا ستا، قال بعد التعوذ قبل التعوذ ست تكبيرات، وبعضهم قال إنه يكبر سبعا فاحتسبوا ماذا؟ تكبيرة الإحرام، والمسألة سهلة إن شاء الله، فهي ست بدون تكبيرة الإحرام، ومن قال سبعا فإن بتكبيرة الإحرام. أما الثانية قال خمسا خمسا، وهنا لا نحتاج أن نقول أو ستا، لأن تكبيرة الانتقال أين محلها؟ حال الانتقال، يعني لا تكون حال القيام فهي غير داخلة هنا. إذن التكبيرات ست أو سبع في الأولى أو ثم خمس في الثانية. وهذه التكبيرات كما تسمى زوائد زوائد، وحكمها سنة، وسيأتي بعد قليل ما الحكم لو نسيها. حكمها سنة، وفيها حديث لا يخلو من مقال، في حديث عند أبي داود فيه مقال، إلا أن الفقهاء اعتمدوه في التكبيرات الزوائد. قال المؤلف: يرفع يديه مع كل تكبيرة، إذن كما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام في تكبيرة الركوع إلى آخر المواضع، كذلك يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب، وهل يرفع صوته بالتكبير كما يفعله كثير من المصلين الآن فتجد المصلى يضج بتكبيرات الناس؟ نقول: لا، هذا ليس من السنة، بل السنة رفع اليدين وعدم رفع الصوت. وعمدة هذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن غيره. قال المؤلف: ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هكذا يرى المؤلف، وهذا عمدته أيضا آثار عن بعض الصحابة أنه يقول هذا أو يقول بعض هذا، وقيل إنه يسكت بمعنى تكبيرات متوالية ليس بينها ذكر، ليس بينها ذكر، والأمر في ذلك واسع، فإن قال بعض ما ذكره الفقهاء أول التكبيرات فالأمر فيه سعة إن شاء الله. قال: ثم يستعيذ بعد أي شيء؟ بعد التكبيرات. قال: ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. هذا ما يسن في القراءة في العيدين، سبح والغاشية، إذ هي كالجمعة في هذه، سبح والغاشية. لكن المؤلف أغفل السنة الأخرى، وهي ماذا؟ وهي قراءة قاف، وهي قراءة قاف واقتربت. قاف واقتربت أيضا من السنة أن يقرأها في العيدين، وهما سورتان طويلتان كما ترى، ولكن هذه السنة، وعلى الإمام أن يختار الوقت المناسب لقراءتها، فربما إذا وافق العيد شدة حر أو شدة برد فربما لا يعني لا تحصل السنة في المشقة على الناس بذلك، لكن في الزمن المعتدل ربما يعني يختاره لقراءة هاتين السورتين الطويلتين. طيب، الجمعة المنافقون ما ذكر المؤلف لأنها غير واردة خاصة بالجمعة. قال بعد هذا: فإذا سلم خطبتين نقول نعم، قياسا على الجمعة. وقد ورد في حديث فيه ضعف التنصيص على أنه خطب في العيدين بخطبتين، التنصيص على هذا، ولكن غالب الأحاديث في صلاة العيد أنه خطب الناس والخطبة بلفظ الإفراد، هكذا الأحاديث الصحيحين وغيرها. ولهذا حقق ابن القيم رحمه الله أنه ليس للعيدين إلا خطبة واحدة ليست كالجمعة، إنما هي خطبة واحدة. وهذا الذي حققه ابن القيم رحمه الله هو الذي رجحه شيخنا ابن عثيمين وعمل به، انتقل إلى هذا في منذ زمن يعني قديم أيام خطبته، وصار يخطب بخطبة واحدة رحمه الله، ثم انتشرت هذه بين طلاب العلم. لكن إن كان الإنسان في بلد لا يعرفون إلا خطبتين، وربما لو خطب واحدة لا أحدث إرباكا للناس وظنوا أن صلاتهم وعيدهم ناقصا، فلا يفعل هذا، لأن المقصود جمع الكلمة ليس إلا. قال: فإذا سلم خطب خطبتين. قال: وأحكامهما كخطبة الجمعة. ما هي أحكام خطبة الجمعة؟ ماذا مر منها؟ أن تشتمل على آية، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحمد إلى آخره. وقلنا هناك إن المقصود الموعظة، وأما التزام هذه الفقرات فلا دليل عليه. قال هنا: لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. هكذا قال الفقهاء بناء على بعض الآثار أن خطبة العيدين تستفتح بالتكبير، ولكن الصحيح الذي دل عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن كل الخطب تبدأ بالحمد، تستفتح بالحمد، سواء خطبة عيد أو غير ذلك، وليس هناك بداية خاصة للعيدين، كما أنه ليس هناك بداية خاصة لأي شيء للاستسقاء، وربما تأتي إن شاء الله. فإن بعض الفقهاء استحبوا في خطبة الاستسقاء أن يستفتحها بأي شيء؟ بالاستغفار، وهذا لا دليل عليه، والصواب كل الخطب النبوية تبدأ بالحمد. قال بعدها: وإذا صلى العيد كالنافلة صح. هذه الجملة من المؤلف فيها شيء من إبعاد المقصود. قال: إذا صلى العيد كالنافلة، ما أدري ما مقصود صلىها كالنافلة في أي شيء، يعني في عدم الجهر، في الجهر، في ماذا؟ هل مراده رحمه الله إذا صلى العيد كالنافلة يعني بغير تكبيرات زوائد؟ لأنه قال بعدها: لأن التكبيرات إلى آخره. إذن كان حقه أن يختصر ويوضح ويقول: وإن صلى صلاة العيد بغير تكبيرات، حتى يتبين المقصود. أما قولك النافلة فهذا تشبيه لا يوضح المقصود يعني تماما، لكن عرفنا الآن ما المراد، وهو أنه إذا صلى العيد من غير تكبيرات زوائد سواء كان ناسيا أو ذاكرا، فما الحكم؟ قال: صحت صلاته، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. هذا هو رأي المؤلف الموضوع، وهو كذلك. لكن مر قبل قليل ما يتعلق في حق الخطبتين، وأن القول بوجوبهما قول قوي صحيح. إذن ننتهي من هذه الفقرة، وهو أن التكبيرات الزوائد هذه سنة. طيب، لو شرع في الفاتحة قرأ قال الحمد ثم تذكر التكبيرات، هل يقطعها؟ يعني كبر الآن هو ثم الحمد، الحمد فقط ما قال لله، فهل يكبر؟ ما رأيك؟ يكبر ما دام ما قال الحمد لله رب العالمين وأتى بكلام يعني يصدق أنه شرع في الفاتحة، فأظنه لو قطع ما بدأ به وكبر فهذا أحسن. وهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لا يسجد، لأن هذه الزيادة والزيادة في الأقوال لا تضر. قال بعدها: وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. سنة لمن فاتته، لماذا فاتته؟ لأي غرض؟ لمرض، لنوم، لحبس طريق، كما يحصل أحيانا بعض الناس يحبسه الطريق حتى تنتهي الصلاة، فما الحكم؟ قال: سنة قضاؤها. قضاؤها كيف يقضيها؟ يقولون القضاء يحكي الأداء، فعلى هذا يقضيها على صفتها بتكبيراتها الزوائد. قال: ولو بعد الزوال. هذه غريبة أيضا، بعد الزوال مر معنا أنه إذا فاتت إلى ما بعد الزوال يصلونها متى؟ يصلونها من الغد. فالمؤلف على كل حال أو الفقهاء توسعوا في قضية القضاء في العيدين وقالوا يسن لمن فاتته قضاؤها. طيب، مر معنا أن صلاة العيدين لا بد لها من 40، أليس كذلك؟ وعلى الراجح ما يلزم. إذن كيف يقضيها وهي لها شرط معتبر؟ هل ينادي 40 رجلا يقضون معه؟ الجواب لا. لكن على كل حال عمدتهم في هذا ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه ربما جمع أهله وصلى بهم لما فاتته صلاة العيد، وهذا فيه يعني نظر من حيث ثبوته، وأيضا من حيث يعني تمشيه مع القاعدة، والقاعدة أن هذه الصلاة لها صفة خاصة ولها جمع معتبر، فالقول بأنه يقضيها المرجح أنها لا تقضى صلاة العيد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد؟ يقال لك أجر إن شاء الله بالنية، ما دمت حرصت وفاتتك من غير اختيارك فأنت محسوب في المصلين، ثم صلي ما شئت، ليس بنية القضاء، فالنفل أمره مفتوح. إذ هذه أهم الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. معنا فصل قصير نجعله مع صلاة الكسوف لأنها أيضا ليست بالطويلة، ونكتفي بقراءة اليوم. نسأل الله التوفيق للجميع.